لمن آمن أسوة برحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سرور، ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات مع لقاء جديد يتجدد بوجودكم عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة في حلقة جديدة تتكلم عن المرح. وقبل أن نجلس إلى موضوعنا باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور عوض القرني أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام السادس والداعي ومفتي الإسلام المعروف. مرحبا بك دكتور. أهلا بك وحياك الله. لو حدثنا بعض الضوابط في هذه القضية ثم أردفت بعد ذلك بآيات من القرآن الكريم وبعض الممارسات التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا المفهوم. القاعدة الكبرى التي يمكن أن تذكر في هذه القضية ونحن نتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقدس منها قبسات في برنامجنا هذا، التي هي التمثيل العملي والتنزل الواقعي لوحي الله سبحانه وتعالى الذي هدى به محمد صلى الله عليه وسلم وهدى به من خلاله البشرية أو أتاح لها الهداية من خلاله. فقل القاعدة في هذه القضية وأمثالها أن هذا الدين العظيم لم يأتي ملغيا ولا شاطبا ولا كارثا لأي غريزة من الغرائز البشرية الفطرية التي خلق الله الناس عليها، ومن زعم غير ذلك فقد أخطأ في حق دين الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكنه جاء ضابطا لهذه الغرائز ومتسانيا بها ومعطيا لها معنى وظيفيا يليق بكرامة الإنسان وبما خلق له الإنسان، ومن ذلك قضية المرح وما يمكن أن يلحق بها من الفرح ومن السرور ومن الضحك ومن المزح، وهذه الأمور التي تعبر عن جانب البهجة والسرور في قلب الإنسان. فمن ضوابطها أن الإنسان متاح له أن يمزح وأن يمرح، لكن لا يشرك في ذلك حتى يتحول إلى لهو مذموم يشغله عن الواجبات ويشغله عن المندوبات ويشغله عن الطاعات ويشغله عن أداء الحقوق ويشغله عن الرقي بنفسه وبأسرته وبمجتمعه وبالبشرية كلها. والضابط الآخر أنه عند المرح والفرح لا يقول ولا يفعل إلا حقا، لا يقول ولا يفعل إلا حقا. والأمر الثالث أن يكون هذا المرح والفرح ضمن برنامج للحياة، فبالتالي هو يؤدي رسالة، يؤدي غاية، يجم النفوس ويستجيب لبعض دواعيها الفطرية لتنطلق إلى جوانب أخرى، حتى بمعنى أن لا يصبح الضحك واللهو مهنة، الإنسان انتهينا ليس له غاية إلا ذلك في الحياة. فهذه يعني يمكن أن نقول بعض الضوابط لهذه القضية. وكعادتنا في هذا البرنامج لو أردنا يعني أن نستشف أو نوطئ لموضوعنا ببعض الآيات الكريمة، فمثلا في قوله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله أو بما آتاهم من فضله، فرحين بما أتاهم من فضله. فالآية تتحدث عن المؤمنين حين ينعم الله عليهم بنعمة من النعم كيف يفرحون بذلك، يبتهجون بذلك، يفرحون بذلك. ولذلك شرع الاحتفاء والاحتفال بما يفرح الناس به عادة، يعني ولعل مثلا في ذلك يعني مثل العيدين ومثل النكاح ومثل القدوم من السفر وعودة الغائب، كان هذا في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن المسلمين في الغزو عندما أتتهم البشريات من الله: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ولتطمئن قلوبكم به، فالبشرى والفرح والمرح المعتدل هو اطمئنان للقلوب وإدخال للبهجة عليها. وما النصر إلا من عند الله، هذا تهيئة للنفوس، لكن لا يتقل وما النصر إلا من عند الله، وهذه وسيلتكم ووسائل إعدادكم لإنجاز هذا النصر وتحمل هذا النصر. وفي مقام آخر يقول سبحانه وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ويحدثنا القرآن الكريم عن قصة سليمان، يعني عندما النملة تكلمت مع النملة: يحطمنكم سليمان وجنود فتبسم ضاحكا من قولها. فانظر، هذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، يعني في تلك اللحظة من الزمن، ربما كان في ليل أو في نهار، ربما الذي بجانب سليمان عليه السلام لم يلحظ تبسمه، لكن الله سبحانه وتعالى سجل هذه وأودعها في كتابه وأتانا إياها لينقل لنا هذه الحالة من التعجب من نبي من أنبياء الله، وتدون في كتابنا وتصل إلينا. لكن هل هناك فرق ما بين الفرح والمرح؟ ولا يكون المرح إلا مع الفرح، لكن الفرح يعني يذم إذا كان بمعصية، إذا كان الفرح إذا كان يؤدي إلى بطر، إذا كان يؤدي إلى استكبار، إلى طغيان، إلى ظلم للناس، إلى محادثة الله ورسوله، حينئذ كما في حال قارون وفي حال فرعون وفي حال نعم فيذم. أما إذا كان في حدود يعني التوسط والاعتدال ولم يؤدي إلى شيء من هذه المحظورات فهو أمر جيد، لأنه يدخل البهجة النفوس. كما سنرى، يعني إن شئت أن نتحدث عن بعض الأحاديث في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وبعض الروايات قدمت وأخرت، لكن الشاهد هنا من الهم والحزن. فعندما يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فما يسميه العلماء مفهوم المخالفة، يعني أنه يحبب إلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه السرور والمرح والفرح. ولذلك كان يرى السرور في وجهه صلوات الله وسلامه عليه وفي أحواله، عندما يأتي ما يسر ويمجد. يعني مثلا عندما جاء جعفر وأصحابه من الحبشة، فقام صلوات الله وسلامه عليه يعني مستعجلا، ترى العجلة فيه والسرور والفرح حتى لقيهم، فالتزم جعفر وقبله. وكذلك في حادثة أخرى، عندما أتى أحد العرب وكان يعرف بالقيافة، وكان المنافقون يلمزون أسامة بأنه ليس ابن زيد بن حارثة رضي الله عنهم، لأن أسامة أمه حبشية أفريقية وأبوه يعني من قبائل العرب من بلاد الشام من كلب، فكان أبوه أبيض شوبا بحمرة وكان هو أسمر بأمه، فكان يلمزونه بأنه ليس من زيد. فدخل هذا الأعرابي المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى زيد نائما ويعني مغطيا رأسه، ولا يعرف زيد ولا أسامة، وأقدامه مكشوفة، فمضى. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا بأسامة جالس بين القوم وأقدامه أمامه، فتوقف ثم قال: هذه الأقدام من تلك الأقدام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة تقول: ووجهه يتهلل. فقالت: يا رسول الله، لأنت أحق بقول الهدن، وإذا نظرت إلى أسر في وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. فهي تتحدث عن حالة سرور وفرح كان فيها صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي شرع لنا عليه الصلاة والسلام التبسم، وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهو الذي شرع لنا وقال: يعني من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون. وهناك أيضا الكثير من المواقف في سيرته صلوات الله وسلامه عليه التي يمكن نتحدث عنها في هذا الباب، وأيضا العديد من الأحكام كما ذكرته قبل قليل. فمن هذه الأحكام أنه شرع صلوات الله وسلامه عليه الفرح والبهجة في العيدين. ولذلك لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم أو متلقيا في داره ووجهه إلى الجدار، وإذا بجاريتين عند عائشة يضربان بالدف ويذكران الأشعار الأنصار في بعاث وكذا، فغضب أبو بكر وقال أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا أبا بكر، يعني أننا في يوم عيد، أو قال دعهم لكي يعلم يهود أن في ديننا خشعة، لأن ربما كان البعض يشيع أن في الدين انغلاق وفيه تجحم وفيه حزن وفيه ليصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم ليعلموا الحقيقة كما هي. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. استأذنك في هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى، فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى مع برنامجكم برنامج الأسئلة الحسنة. دكتور عوض، استعرضت في بداية الحلقة عن بعض الضوابط، ثم ألهمت بعض الشواذ القرآنية، ثم بعض النصوص النبوية، فبودنا أن تعطينا بعض المواقف أو بعض التطبيقات التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخوكم كان صلوات الله وسلامه عليه كما وصفه ربه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فحيثما تجلت هذه الرحمة نجده صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نتحدث الآن عن المرح وعن البهجة وعن السرور في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا أيضا إلى بعض الأحكام الشرعية إلا فهي أوسع من ذلك. ذكرنا في قضايا العيدين وكذلك في قضايا الزواج، يعني شرع صلى الله عليه وسلم حتى قال أكثر أهل العلم أن من السنة استخدام الدفوف في الزواج. وقال عائشة حينما زفوا فتاة من الأنصار، يعني هل قلتم كذا وكذا، فإن الأنصار يعجبهم شيء من اللهو أو من المرح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو من الفرح. من صور يعني الممازحة التي كانت تصدر منه صلى الله عليه وسلم هي كثيرة في حياته، وتحتاج إلى إلى إلى إلى جمع وإخراج للناس. ومنها يعني قصته صلى الله عليه وسلم مع خوات بن جبير. خوات بن جبير كان من خيار الصحابة رضي الله عنه. يقول خوات لما كنا في الحديبية أثناء المفاوضات مع قريش، وكان من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه أنه كان في الحديبية ماء قليل، فأعطى بعض الصحابة سهمين من كنانته أو سهما من كنانته، وأمر ينزل في عين الماء الوشل الضعيف ويغرسها فيه، ففار حتى أصبح عدا من العدود، فأتى البوادي يسقون منه مع شرب الصحابة. يقول خوات فخرجت يوما وإذا بنساء من البادية على الماء يستقين وضيئات وجميلات، قال فلبست ثيابا لي جميلة وأتيت وأتحدث مع هؤلاء النساء. يقول فما راعني إلا وبإنسان يضع يده على كتفي، فالتفت إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقال لي وهو يبتسم ما هذا يا خوات؟ قال فقلت يا رسول الله جمل لي شارد خرجت أبتغيه. يقول فقال نعم وابتسم. قال ثم ذهبنا من الحديبية. قال فكان كلما رآني صلى الله عليه وسلم عليه في الطريق إلى المدينة قال لي يا خو، يقول اقتربوا مني ثم يهمس يا خوات ما فعل جملك الشارد؟ قال فأصبحت أتجنب أن ألقاه صلى الله عليه وسلم. قال فلما أتينا في المدينة يقول فكان إذا لقيني قال اقترب مني ثم ابتسم وقال يا خوات ما فعل جملك الشارد؟ قال فأخذني الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فاعتزلت المسجد. قال وفي يوم من الأيام في القائلة قلت ليس في المسجد أحد، أذهب فأصلي. قال فأتيت قال وبينما أنا أصلي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. يقول فدخل في الصلاة فقلت أقيم حتى ينصرف. طبعا ليش من الناس اللي يقضي صلاة هو ينصرف ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أطيل حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقضى صلاة ثم انتظر. قال فأطلت كثيرا. فقال يا خواص أطل ما فيك، لست بمنصرف حتى تقضي صلاتك. يقول فقضيت صلاة ثم أتيت إليه. قال فلما سلمت عليه وجلست فتبسم وقال يا خواص ما فعل جملك الشارد؟ قال فقلت يا رسول الله والله ما خرج منذ عقلته بالإسلام. فقال نعم يغفر الله لك. هذه صورة من الصور. صورة أخرى يعني قصتهم على عجوزة، هي قصة مشهورة، عندما أتته تسأله عن الجنة فقال لا يدخل الجنة عجوز، فاضطربت فبين لها صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة عندما يدخلونها يكونون شبابا في ريعان شبابهم. ومثل ذلك المرأة التي أتته تتحدث عن زوجها فقال أزوجك الذي في عينه بياض؟ فعادت المرأة إلى زوجها وهي تنظر في وجهه وفي عينه فقال ما كانت؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عينك بياض. قال وهل من أحد من الذي في عينه بياض؟ ومثل ذلك أيضا قصة صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يستحمله يعني يسأله راحلة فقال أحملك على ولد الناقة. قال يا رسول الله وما يفعل بي ولد الناقة؟ هو ذهب هو إلى يعني الحوار الصغير يعني الذي حديث ولادة به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يعني الإبد إلا أبناء النوق أو أولاد النوق؟ صلوات الله وسلامه. فهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يمزح لكنه لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. ومثل ذلك مداعبته لأبي عمير في ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير، وكذلك كان مع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه يعني في بعض المقامات وفي بعض المداعبات وفي بعض الحكايات وفي بعض، وإذا اتسع المقام لها فكما قلت تصلح أن تكون مؤلف. إذا كانت هذه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطراسة وبهذه البساطة فاسمح لي أن أوجه سؤالا إن جماهير فأقول لهم ما العلاقة ما بين التدين والمرح؟ ما العلاقة ما بين التدين والوقار والمرح؟ نسمع لكم هذه الإجابات ثم نعود إليكم مرة أخرى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا له ضوابط في المرح، لا يكون أنا أضحك باستهزاء بالناس يعني أترك بشخص او استهزئ باخوان لي او انسان مريض او معاق هذا عشان اضحك او اضحك غيري واثر في نفسيه هذا حرام ما يجوز. شرفه بسيطه السلام كان بيمرح وكان بيدار زوجته الاسلام يحث على المرح والصحابه كانوا يعني يمزحوا مع بعضهم البعض. الدين طبعا امر بالمرح بس ساعه وساعه لا بس من في الدين من المرح، ولكن ما يوصل الى درجه الغياب عن اداء العبادات. في حاجه في الدين يسمى المرح بس مرح مقنن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا كما ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتمازحون ويتبادلون مع بعضهم ببعض في البطيخ، ولكن إذا جد الجد كان هم الرجال. قيل ابن سيرين رحمه الله كان يمازح أصحابه ويضحك حتى يستلقي على قفاه، ولكن إذا جن الليل كان من أخشع الناس، بل قيل كان يبكي حتى قيل إنه يعني قد أهلك من في الأرض جميعا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. بسرعة قبل أن نستعرض لسؤال الجماهير وتعليقك على ما قال، اسمح لي أن أقول ما الفرق ما بين المرح والترف؟ ما الفرق ما بين المرح والترف؟ قد يكون الإنسان مترفا وهو في غاية الحزن والهم والعبوس وقد يكون فقيرا مدقعا وهو في غاية المرح والبشر والسعادة. دعني يعني أضرب لك مثالا، طبعا الترف هو قضية مادية في الغالب والمرح هو قضية نفسية. أعطيك مثالا، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى نعيمان، وكان معروف بالمرح والطرائف وكان يحرص على إدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وله قصص يعني عجيبة، من ذلك أنه كان إذا جاء إلى السوق وكان فقيرا فكان يلقى الطعام يعجبه أو السلعة تعجبه فيشتريها ثم يذهب بها فيعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى صاحبها يطلب الثمن أخذه وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سلعتك عند هذا فيعطيك الثمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يحملك على هذا يا نعيمان؟ فيقول يا رسول الله يعني هذا الأمر أعجبني وأردت أن أعطيك إياه ولا يوجد عندي ثمن. ووضعه القصة الشهيرة نعيمان يعني الذي ذهب في مع أبي بكر في تجارة إلى بلاد الشام، فأبو بكر وضع على النفقة يعني على طعامهم وعلى أحد الصحابة فكان يعني حازما، ونعيمان يعني يريد أن يأكل يريد. فلما وصلوا بلاد الشام أتى إلى السوق فقال هل تشترون عبدا مني؟ وكان في رحالهم صاحب النفقة. قالوا نعم. قال إنه صاحب لسان ومنطق، فإن كنتم إذا بعثكم إياه ونقدتم الثمن أخذتموه بالقوة، وإلا فدعوا عبدي لا تفسدوه. فقالوا دعه نحن نكفيك فيه. أو فأتى بهم وقال هذا العبد، فساوموه نقدوا الثمن ثم أخذوا. فقام يصيح هذا أني حر لست بعبد. قالوا قد علمنا خبرك. وربطوه وأخذوه بحبل وجره. فلما أتى أبو بكر سأل عنه فأخبر، فأدركهم أبو بكر رضي الله عنه وأخذ نقود من نعيمان وأعادها إلى هؤلاء القوم، وهذا من المزح الثقيل. لكن يقولون الصحابة فكنا نضحك منها عاما كاملا عاما كاملا. وحصل منه مثل ذلك، يعني أخذ ناقة من رجل من الأعراب ثم أتى بها إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحرها ونادى في الناس هلموا إلى الطعام. فلما جاء الأعرابي يعني قال يعني أتى به للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال فر المهم ودخل في حوش أحد الأنصار ونزل في حفرة وغطى نفسه حتى لا يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه كان تقع منه بعض الهنات أحيانا، فأقيم عليه حد من الحدود، فأحد الصحابة سبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله فكان صلوات الله وسلامه عليه يعني في غاية يعني المرح أو إدخال المرح والسرور والفرح على أصحابه والبهجة. ولذلك عد أن إدخال السرور على قلوب المؤمنين بعديد من الأحاديث يعني بمعناها المشترك فيما بينها أنه من الصدقات ومن القربات، يعني من أدخل البهجة على قلوب الناس وعلى نفوسهم. ولذلك الإنسان الذي يدخل البهجة على قلوب الناس بتوسط واعتدال إذا احتسب ذلك فهو مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا كان قصده دفع الكآبة، وبالذات في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأمراض النفسية وكثرت فيه تعقيدات الناس وكثرت مشاكلهم. صلى الله عليه وسلم. تبقى لنا دقيقة ونصف تقريبا، تودنا أن تعلق على الجماهير ما العلاقة ما بين السجين والوقار؟ لن أستغرب عندما يرى بعض الناس أن طبعا العلاقة بين المرض والتدين والوقار. نعم. لن أستغرب إذا ظن بعض الناس أن المرح وأن الفرح وأن البهجة وأن المزح أنه يناقض التدين والوقار، وهذا مفهوم خاطئ لا دليل عليه، بل الدليل على سواه تماما. وكما يقال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يتراجعون بالأشياء يلعبون بها، وكان فإذا جد الجد كانوا رجالا. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأشكر لك هذه الإطلالة وهذه الإشارة النبوية الشريفة، وأشكركم أنتم أيها الأخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات على طيب المتابعة. نلتقيكم إذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، فرحمة تجري ينبوعا من خاطفه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. تلك الجنة طابت وشمائل آثرة حلوة هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه الصفوة طوبى للمؤمن